السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، عبد الله يعبد، رسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، بعثه الله عز وجل بالرسالة. ثم أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال وقوله قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا تعريف الاستغاثة وأنها طلب الغوث والمدد والنجدة، وأنها متى طلبت من غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك الأكبر. أما إذا استغاث بحي حاضر قادر في أمر يستطيعه كحمل شيء أو وضعه أو إنقاذ غريق أو إطفاء حريق ونحو ذلك فهذا لا بأس به. وأما هذا الحديث الذي سمعناه فهو أراد به عليه الصلاة والسلام، إن ثبت الحديث فهو المقصود منه تهذيب الألسن مما لا يليق بالله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هذب عقائدنا أراد أن يهذب ألسنتنا، فلا نتلفظ بأشياء لا تنبغي. فإنهم لو قالوا قوموا بنا لنخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعله هذا المنافق من الأذى وما ينالنا منه، فإنه لن ينكر عليهم. لكن لما قالوا نستغيث فأراد أنه أن يبين لهم أنه لا ينبغي أن يقول نستغيث، ولذلك قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا كان هذا في حياته وهو قادر عليه الصلاة والسلام أن يردع هذا المنافق ويؤدبه، فكيف بمن يستغيث به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله ويطلب المدد؟ فهذا لا شك أنه شرك أكبر. فالذين يقولون المدد المدد يا رسول الله، والغوث الغوث يا رسول الله ونحو ذلك، أو طلب الشفاعة منه، فهذا شرك أكبر ولا شك فيه. فإن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، والميت لا يطلب منه شيء. الشيء الذي كان يقدر عليه في حياته لا يطلب منه بعد وفاته، فكيف إذا كان حتى في حياته لا يقدر عليه ولا يملكه؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الألفاظ التي تحصل على ألسنة بعض الناس ولا يحسب لها حساب، إما لجهله بالتوحيد أو لتساهله وعدم المبالاة. فإنه يجب أن نتأدب مع الله، فلا نصرف شيء من أنواع العبادة لغيره عز وجل، فإن العبادة كلها محض، يعني خالص حق الله عز وجل، فهي لله خالصة العبادة بأنواعها، الاستعاذة أو الاستغاثة أو الاستعانة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلو كانت الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام جائزة لفعلها الصحابة رضي الله عنهم إذا ألمت بهم ملمة أو نزلت بهم كربة أو شدة، فما فعلوا ذلك رضي الله عنهم، وإنما كانوا يلجؤون إلى الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو قادر على كل شيء. فيا أيها المؤمن تفطن لفضل التوحيد ومكانته ولخطر الشرك وقبحه، ولا تفسد عقيدتك بلفظ بإمكانك أن تستبدله بغيره، وإياك أن تتوجه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، كائنا من كان، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا غيره. فالذي إذا نزلت بهم الشدة صاحوا وقالوا يا فلان، يا حسن، يا حسين، يا رسول الله، يا سيد البدوي، يا عبد القادر، يا فلان، هؤلاء دعوا من لا يستحق العبادة، دعوا من لا يستجيب لهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هي القشرة الرقيقة التي على ظهر النواة، نواة التمر، كلنا يعرفها، نواة التمر عليها قشرة رقيقة خفيفة تسمى القطمير. فالمخلوق مهما كان لا يملك من النفع أو دفع الضر ولا وزن القطمير. إذا لم يرد الله نفعك فلا أحد يستطيع أن ينفعك، وإذا أراد الله بك خير فلا أحد يستطيع أن يمنعه، كائنا من كان. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني هم إما جمادات أشجار أو أحجار أو أموات. فالميت هو في نفسه محتاج إلى من يدعو الله له، يتصدق عنه، يفرح بهدية تصله من صديق أو قريب، كما ورد أن الميت في قبره كالغريق في البحر، يفرح إذا جاءه دعوة صالحة من قريب أو صديق أو صدقة تنفعه. فإذا كان هو في حاجة فكيف نطلب منها الحاجة؟ وفاقد الشيء كما يقال لا يعطيه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعو هذه الأصنام أو هذه الأوثان أو أصحاب القبور أو هذه الأشجار والأحجار إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. على فرض أنهم سمعوا لا يستجيبوا. لماذا؟ لأنهم لا يملكون شيء. فالذي ما يملك شيء ما ينفعك بشيء. فاسأل الله الذي بيده كل شيء، توجه إليه في الرخاء والشدة، في السراء والضراء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة. فإذا الذين يتطاولون ويدعون غير الله ويزعمون أن هؤلاء المدعوون لهم مكان عند الله لصلاحهم وقربهم من الله، هؤلاء أشركوا بالله من حيث لا يشعرون، لأن الله عز وجل لم يجعل بيننا وبينه واسطة. قالوا ادعوني أستجب لكم، ما قالوا ادعوا فلان توسلوا إلي بعبد فلان أو بالحاجة الفلانية، لا، قالوا ادعوني مباشرة. وقال وإذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فهو قريب بعلمه وسمعه وبصره، يعلم ما أنت عليه ويسمع ما تقول مهما أخفت فيه، ويرى ما أنت عليه. فلذلك عليك أيها المؤمن أن تصحح عقيدتك وتتجنب إن كنت مصرا على بعض الألفاظ واقع فيها جهلا، فإن الجهل دواؤه العلم. فالحذر من أن نعطي أحدا شيئا لا يستحقه، وهذا من أعلى درجات الظلم. أعلى درجات الظلم هو أن تدعو غير الله، تستغيث به، تستعين به، الجأ إلى الله وحده في السراء والضراء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما فيه إلا الله. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن هذا هو الشرك الأكبر. يعني أنك إذا دعوت مخلوقا فهذا هو الشرك الأكبر، لأن المخلوق لا يملك لك نفعا ولا يملك لك ضرا، بل هو لا ينفع نفسه ولا يستطيع أن يضر نفسه، يعني بشيء لم يقدره الله عليه. فإذا كان هو ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فمن باب الأولى أنه ما يملك لغيره. نعم. قال: مسألة الثانية: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، لأن الله عز وجل وجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث داعيا للتوحيد ومحذرا من الشرك، ولكن الله وجه له الخطاب لتعلم الأمة أن أصلح الناس لو وقع في الشرك لهلك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالإنسان إذا وقع في الشرك هلك. ولذلك أيضا وجه لنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني دعوت من لا يملك نفعا ولا ضرا فإنك من المشركين، لأنك طلبت الشيء ممن لا يملكه، وطلبك الشيء مما لا يملكه عبث. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتورع عن كل ما لا يليق به، وأن يحفظ لسانه عن كل لفظ لا يليق بالله عز وجل. نعم. قال مسألة الثالثة تفسير الآية التي بعدها. نعم، وهي قول تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني الله يبين عز وجل في الآية أن الله لو أراد أن يمسك بمرض أو بفقر ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لو أرادك بمرض أو بفقر أو بأعاهة أو بأي داهية من الدواهي ما استطاع أحد أن يمنعه أبدا. وإن أرادك الله بخير فلا أحد يستطيع أن يمنعه أيضا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم ينضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فخذ حذرك واحذر وأبعد عن الشرك بأنواعه لئلا تقع به من حيث لا تشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر أيضا من الشرك الأصغر مخافة أن نقع في الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الأكبر. فإذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك الأصغر فمعناه أنه يجب أن نحذر من الشرك الأكبر أشد. نعم. قال مسألة الرابعة تفسير الآية الرابعة. ومن أضل أي آية؟ ومن أضل من يدعى غيره من يدعو من دون الله. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هاتان الآيتان يبين الله فيهما عز وجل أن أضل الناس وأبعدهم عن الصواب وأكثرهم خسارا وهلاك هو من يدعو من دون الله من لا ينفعه، من لا يملك لا نفعا ولا ضرا. هذا هو أضل الناس، من يدعو من دون من لا يستجيب له. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. هو في أحد أضل منه؟ ما دامك تعرف أنه ما يستجيب لك فلماذا تدعوه؟ صاحب قبر أو شجر أو حجر تدعوه لماذا وأنت تعرف أنه لن ينفعك بشيء؟ ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني ما فيه وقت تقول ربما أنه يستطيع أن يستجيب لي أبدا إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، يعني أن المدعوين غافلون عمن دعاهم، مشغولون بأنفسهم لأنهم ليسوا أهلا بأن يدعوا. فليكون الإنسان حريص على دينه وعلى عقيدته لا ترخص عليه. ومن أضل بيدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عن من دعاهم، غافلون إما جمادات أو أشجار أو أحجار أو أموات، فهل يرجى من وراء ذلك إجابة؟ الجواب لا، وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون غافلون عن مدعاهم إما بالموت أموات أو أنهم جمادات أو نباتات أشجار ما يفعلون بشيء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أيضا إذا قام الناس يوم القيامة لرب العالمين انقلب المدعو عدوا للداعي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة صار المدعوون أعداء للداعي، تبرأوا منهم وتخلوا عنهم. فلذلك عليك أن تبتعد أنت في الدنيا، فلا تدعو إلا الله. فقد ورد في الحديث أن يوم القيامة ينادى كل يذهب إلى من كان يعبد، كل يذهب إلى من كان يعبده في الدنيا، فالذي يعبدون الشمس والقمر يذهبون إليه، والذين يعبدون الأشجار والأحجار تصور لهم أيضا ويذهبون إليها. فيبقى المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقون يتظاهرون أنهم يعبدون الله وهم كاذبون، لكن لأنه ليس لهم معبود من الذوات من أصنام وغيرها، فهم يتسمون أنهم يعبدون الله. فالمؤمنون يبقون ما ذهبوا إلى أحد، فيقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون، فيقول نحن ما نعبد إلا الله، ما نعبد إلا ربنا. فيقول كيف تعرفون ربكم؟ فيقولون بيننا وبينه علامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والعلامة ما هي؟ هو أن الله عز وجل يكشف لهم عن ساقه فيعرفون فيخرون لله سجدا. المنافقون يحاولون أن يسجدوا فيعجزوا، لأنهم يوم كانوا في الدنيا وهم يدعون إلى السجود فلا يقبلون، فيوم القيامة حينما يدعون إلى السجود لا يستطيعون، ما يستطيعون، يصير ظهر طبقا واحد، ما يستطيع أن ينحني حتى يسجد، عقوبة له لأنه ما كان في الدنيا وهو مأمور أنه يسجد لله فيأبى، فيوم القيامة يحاول أن يسجد فيعجز. فإذا علينا ألا نعبد إلا الله ولا ندعو غيره، لا في السراء ولا في الضراء. نعم. قال مسألة السادسة: تفسير الآية الخامسة والأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا، ليس هناك إله مع الله، ولا يجيب المضطر إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أنه ما يجيبه في الشدائد إلا الله، ولكن الله عز وجل ما يضيع نفسا أو خلقها أو أوجدها. فلذلك قد يدعوهم يدعو له فيوقيهم من هذا الذي ألم بهم غرق أو حرق أو غيره. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشفه ويجعله خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا، قليلا ما تذكرون. عند ذلك لما ثبت أن غير الله ما يملك شيء وأن من دعاه فقد أشرك بالله وأن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم يعرفون خطر الشرك وفضل التوحيد، ومع ذلك ما يغفله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يترك التحدث عنه للتحذير منه. فليكن الإنسان على حذر من الشرك سواء قولا أو عملا أو اعتقاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الباب هو شقيق الباب الذي قبله، فالله عز وجل يقول: أيشركون، هذا استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله من لا يستحق الدعاء ولا يملك نفعا ولا ضرا. فلذلك يقول الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف هؤلاء يجعلون مع الله شريكا من خلقه. فهذا المخلوق الذي دعوته من دون الله هو بنفسه مخلوق ولا يستطيع أن يخلق شيء، فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة، ولا خالق إلا الله، إذا لا يعبد إلا الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هم أنفسهم مخلوقون، فهل خلقوا أنفسهم؟ لا. إذن الذي ما خلق نفسه ما ينفع نفسه أيضا. الذي ما خلق نفسه ولا خلق غيره ما يستحق العبادة. إذن فالخالق الوحيد هو الله عز وجل، والذي يجب عبادته هو الله وحده. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني يجعلون لله ندا وشريكا من مخلوقاته. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله الثبات على الإسلام والقيم والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤال في مكان إخراج زكاة الفطر إذا كان الرجل سيفطر في بلد غير بلده، فأين يخرج زكاة؟ البلد الذي تغيب عليك فيه شمس العيد، شمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد، المفروض أنك تخرج زكاتك فيه، هذا هو الأفضل والأكمل. أما لو أنك جئت من بلدك ووكلت أهلك أن يخرجوا زكاتك معهم فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنهم يعرفون من يعطون من الناس أقارب وغيرهم، وربما أن تكون في بلد غريب ما تعرف أحد، فيكون هذا أحسن وأقرب للصواب، والله أعلم. أما إذا أحببت أنك تخرج زكاة فطرك في بلدك الذي أنت ستقيم فيه صلاة العيد، فاسأل أهل البلد، أهل البلد فيهم خير ولا يمتنعون من فعل الخير والتعاون على البر والتقوى. شوف أي إنسان تقول أنا رجل غريب ولا أعرف الفقراء في هذا البلد، أريد أن أعطيك زكاة فطري لتخرجها مع زكاتك وأولادك، فما أظن إن شاء الله أحد يتأخر عن ذلك، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. يقول السائل: هل يجوز التوسل إلى الله بالله في الدعاء؟ توسل إلى الله بالله؟ نعم. إذن بمن نتوسل؟ هو توسل إلى الله بالله يعني بأسمائه وصفاته. أسألك بعزك الذي لا يضام، أسألك يا رب بأسمائك وصفاتك، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسل إلى الله بها يعني بأسمائه وصفاته لا بغيره. الذي ما يجوز أنك تتوسل إليه إلى الله به المخلوق، ما تقول أسألك يا رب جاه فلان مهما كان، فالتوسل بالذوات لا يجوز. يجوز أن تتوسل إلى الله بصالح أعمالك، إذا كنت تعرف أن لك عملا صالح عملته لله، عندك يقين أنك ما عملته إلا لله، يجوز أن تتوسل إلى الله به: اللهم إن كنت تعلم أني عملت كذا وكذا وما عملته إلا لوجهك وابتغى مرضاتك فيسر أمري أو فرج همي أو كذا، مثل ما فعل نفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة لما دخلوا في الغار يستظلون على المطر، انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم الباب، فمن الذي ينقذهم؟ ما في أحد إلا الله، في البر وفي غار تحت جبل ما يعلم عن حالهم إلا الله، فهم عرفوا أنه لن ينجيهم إلا الله، فقال بعضهم البعض: توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فمنهم رجل توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بإعطاء الأجير أجره وتنميته له لما ترك عنده، كان عنده أجراء فأخذوا أجرتهم إلا واحد، ترك الأجرة وذهب، فهذا الرجل نماها له حتى صار واد عظيم من الإبل والبقر والغنم والعبيد. جاء يوم من الأيام بعد الله أعلم سنين وقال: يا فلان اتق الله وأعطني حقي. فقال: شوف هذا الوادي ما فيه من المال فهو لك. قال: لا تستهزي بي. قال: ما استهزي، خذه. فاستاقه كله، فتوسل إلى الله: اللهم إن كنت تعلم أني ما عملت هذا إلا ابتغاء مرضاتك فافرجنا ما نحن فيه. والثالث توسل إلى الله بخوفه منه، حيث أنه كاد أن يقع في معصية، في جريمة الزنا مع ابنة عمه، ولكنه خاف من الله وتركها فتوسل إلى الله بذلك. هكذا يجوز أن تتوسل إلى الله بصالح عملك، بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومتابعتك له ومحبتك له إن كنت صادق، لكن دليل المحبة أنك صحيح تحبه هو أنك تطيعه، تطبق شرعه. أما تتوسل إلى الله بنفس الرسول فلا، الذوات لا. نعم. يقول السائل أنه أحرم بالعمرة قبل 3 سنوات وفي الطريق صار عليه حادث، يقول فأدخل التوقيف لمدة 3 أيام وتحلل من إحرامه، فماذا عليه الآن وهو أعزب؟ حصل عليه حادث وإيش؟ يقول وأدخل التوقيف لمدة 3 أيام ثم تحلل من الإحرام، بقي بالتوقيف 3 أيام وبعدين تحلل. أي تحلل بدون أن يعتمر؟ أي نعم. إن كان قد استثنى يعني اشترط فلا بأس، أما إذا كان لم يشترط فلا زال محرما ولو تحلل، لأن الإحرام ما ينفسخ أبدا. أن الإحرام لا تظنونه اللبس، الإحرام نية الدخول بالنسك، وهذا ما ينفسخ لو فسخته بنفسك أنت واعتقدت أنه فسخ، ما ينفسخ. وأتم الحج والعمرة لله، حتى لو فسد مع فعلت شيء من المحظورات وأفسدته فإنه يجب أن تمضيه، أن تمضي بفاسده وتكمله تماما وتؤدي الفدية ثم تأتي بعمرة أخرى أو حج إذا كان حج. فالمهم هذا الإنسان إذا كان قد اشترط فلا بأس، إذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبس، أما إذا ما اشترط فهو محرم وعليه أن يؤدي العمرة فقط. إذا كان فعل شيء من المحظورات يؤدي المحظورات، يؤدي الكفارات. قبل 3 سنين أه؟ قبل 3 سنوات اللهم استعان، وبعد 3 سنوات يسأل، يعني ما أدري أين عقول بعض الناس أنه يترك الحكم وهو يحوك في نفسه وفي صدره ويعرف أنه مرتكب الخطأ، لماذا لا يسأل في وقته حتى يمكنه يستدرك إذا سمع الجواب؟ على كل حال عليه أن يأتي بعمرة وأن يذبح فدية يتصدق بها، وإذا كان عنده زوجة فمعناه أنه أفسد عمرته فعليه أن يأتي بعمرة أخرى، يعني يقضي تلك العمرة قضاء ثم يذهب ويأتي بعمرة جديدة قضاء لتلك العمرة، ثم يذبح شاة بمكة يتصدق بها، وإذا كان فعل شيء من المحظورات عالم ومتعمد أيضا يؤدي كفارات. أحسن الله إكسار. يقول ما حكم العمرة في رمضان كل أسبوع أو كل يوم جمعة من الأسبوع؟ أما إذا كان يريد أن يتردد بين مكة والتنعيم أو ما أشبه ذلك فهذه عمرة صورية لا فضل لها ولا فضيلة وليست من السنة، بل الأفضل أن يبقى بمكة يصلي الفروض ويتلو ويكثر من الأذكار والدعاء ويكثر من الطواف كل ما يستطيع ليلة أو نهار، هذا خير له من تكرار العمرة. أما إن كان يسافر إلى بلد ويقيم به إقامة كاملة ثم يحرم من الميقات فهذه لا بأس بها، مع أنه التكرار المتقارب ليس من السنة، وصحيح في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة، لكن ليس معناها المتابعة أننا كل يوم وكل أسبوع، لا، يمكن كل شهر 20 يوم، لكن من خارج حدود مكة، يعني سافر يجلس يقيم في بلد فيأتي يصير آفاقي، يعني من جاء من بلد من الآفاق. أما ترددتهم بالعمرة هذه يسمونها عمرة الريالين هذه، لأن الباص يأخذك بريالين ويرجعك بريالين، هذه عمرة الريالين هذه تتعب نفسك وتتعب الناس الآخرين أنت حينما تزاحمهم بالمطاف، وتضيع وقتك الذي لو حفظته لكان خيرا لك، لو جلست في المسجد طفت تلوت القرآن صليت دعوت كان خيرا لك. ويقول إذا اعتمر على حساب غيره أو كان وكان سببا في أنه أحضر بعض الأشخاص كي يعتمروا على حساب الغير، هل يؤجر بذلك ويكون له ثوابهم؟ أما إذا كنت سألته وطلبت منه فهذا ليس من المستحسن أبدا، حتى ولو كنت فقيرا ما تستطيع فلا تطلب من غيرك. أما إذا هو بنفسه تعرض عليك وتبرع لك وقال لك إن كان تعرف ناس يستحقون أيضا فأتني بهم فلا بأس بذلك. يقول السائل كم أقل مدة للاعتكاف وهل يلزم نية تلك المدة؟ المشهور أو الأرجح أنه أقل مدة يوم أو ليلة، يوم أو ليلة، وإن كان بعضهم يرى أنه لو تجلس ساعات بنية الاعتكاف يجوز، لكن لعل اليوم والليلة أحرى، يوم كامل أو ليلة كاملة من الغروب إلى طلوع الصبح أو من طلوع الصبح إلى غروب الشمس. يقول السائل هل الطاعات في الحرمين غير الصلوات أو صلاة الجنازة تضاعف أيضا مثل الفريضة؟ لا شك أن النص جاء على الصلاة، أما بقية الأعمال فلا نستطيع أن نقطع، لكن أننا نرجو أن شرف الزمان والمكان له وقع وله فضل إن شاء الله، فنرجو أن يكون كذلك، كما أنه يخشى أن السيئات أيضا تضاعف. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، يعني لو هممت أنك ستفعل شيئا بمكة من ما يضر الناس أو مما يسخط الله فإنك تعذب على هذه النية، هذه من خصوصيات البيت الحرام. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فاحذر، لأن البيت الحرام ليس كغيره. صلاة الجنازة تضاعف؟ ما سمعنا، أنا ما نستطيع أنا ننفي ولا نثبت. أنا النص جاء على الصلوات، الصلوات المعروفة الفريضة، ونرجو أن تكون النافلة إن شاء الله تدخل معها، لأنه قال الصلاة ولعلها تشمل، أما بالتفصيل لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، لأن هذا قول على الله بلا علم. يقول السائل ما حكم تقبيل المصحف ووضع الجبهة عليه كأنه يسجد عليه؟ ما ورد على كل حال فعل ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، يروى عن بعض العلماء أنه كان يفعل ذلك، فهو ليس بمنكر، لكن قد لا يكون سنة، إلا أن بعض الناس يعني من باب الاستحسان في نفسه هو ومن محبته للمصحف والذي أنزل القرآن الذي في المصحف فإنه يفعل ذلك، يقول أنه يقبله ويضع جبهته عليه ويقول كلام ربي كلام ربي هذا على كل حال هذا اجتهاد، لا نستطيع أن نقول يستحب أن نفعله ولا نستطيع أن ننكر عليه بدون دليل. يقول السائل أنه مسافرون وسيصلوا الظهر مع العصر جمعا وقصرا ساعة ثالثة، هل يجوز لهم ذلك؟ إذا صليت الظهر مباشرة تقوم وتقيم الصلاة تصلي العصر ركعتين، إذا كنت في الأصل مقيم على نية السفر، أما إذا كنت من أهل المدينة فلا. إذا كنت من أهل المدينة وتريد أن تبدأ سفر فلا، ما تجمع، لأن أحكام السفر للمقيم ما تبدأ إلا إذا شرع بالسفر تعدى بنيان البلد. أما إذا كنت قادم إلى المدينة على نية السفر لغيرها مكة مثلا فلا بأس أنك إذا صليت الظهر مباشرة، لا تصلي نافلة ولا شيء، مباشرة تقوم وتقيم العصر وتصلي ركعتين، إلا لو كان يوم جمعة فإن العصر ما يجمع للجمعة أبدا. يقول السائل أنه مرت به ضائقة من المال واستحى أن يطلب من البشر مال، يقول هل يجوز أن أطلب من الله أم هذا إساءة أدب مع الله؟ أطلب من الله حتى الملح لطعامك أو إصلاح شراك نعلك، فإن الخير كله بيده وهو القادر عز وجل وهو الرزاق ذو القوة المتين، والرزق كله بيده، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كيف تستحي من الخالق الرازق الرزاق ذو القوة المتين ولا تستحي من المخلوق؟ الواجب أنك ما تطلب من المخلوق بل تطلب من الخالق، وهو القادر أن يسخر لك أحد الخلق فيأتيك برزق فهو من الله. يقول السائل أنه معتكف في المسجد ويتابع عمله عن طريق الجوال، يؤثر على اعتكافه؟ إذا كان هذه المتابعة ستأخذ منه وقتا كثير وتشغله، فمعناه كأنه يعني جالس في إدارته وفي مكتبه وفي بيته يدير عمله. أما إذا كان في بعض الأحيان يتصل ويسأل أو يوجه ولا يأخذ ذلك من وقته شيء ولا يخرجه عن صفة الاعتكاف، فهذا لعله إن شاء الله ليس به شيء، على أن لا يكون بيع وشراء، فإن من باع واشترى في المسجد فقد ارتكب محرما، وقل له لا ربحك الله في تجارتك. ومثله الإجارة، إذا كان يؤجر يعقد أجور في المسجد سواء مشافهة أو بالجوال. يقول السائل أنه كان مسافر إلى مكة لأداء العمرة، وفي أثناء سفره عائدا من مكة جمع الظهر والعصر ووصل إلى المدينة الساعة الثالثة وكان متعب فنام حتى السادسة، الفعل ذلك صحيح؟ ما دام أنه في سفره وجبت عليه الصلاة الأولى وجمع إليها الوقت الثاني الذي يجمع معها أخذا بالسنة والرخصة فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل شخص استنشق الماء ودخل إلى جوفه من غير قصد فماذا عليه صائم؟ إن كان من غير قصد ولا تعمد فلا يضر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني أرفق حينما تتمضمض أو تستنشق لا تأخذه بقوة ولا تحرك الماء بقوة في فمك، أرفق. يقول السائل هل ورد أن السماء أو الأرض تبكي عند موت العالم؟ ورد أن الأرض تبكي على المؤمن عموما، يبكي عليه مهبط رزقه ومصعد عمله، فالله عز وجل في ذمه لفرعون وجنوده قال فما بكت عليهم السماء والأرض، دليل على أنها تبكي على المؤمن. فلذلك احرص على اكثار البقاع التي تصلي فيها، فإنها تشهد لك وتبكي عليك. حتى الطرق، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة من طريق وخرج من آخر، ولما أراد أن يذهب إلى العيد صلاة العيد ذهب من طريق وعاد من آخر. المقصود من هذا شهادة الطرق. يقول السؤال: ماذا يقال في صلاة الجنازة على الطفل؟ على الطفل تقول: اللهم اجعله ذخرى لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وألحقه بصالح سلف المؤمنين. يقول السائل: ما حكم التصوير حيث أننا نرى أن بعض الناس يتصور حتى وهو في الروضة الشريفة؟ لا، بعضهم بعض ما شاء الله يزيد، وقال أنا باخذ المصحف وبتباكى وأن تصورني حتى تصير ذكرى، بظهر أن يبكي يعني يبين الرياء حتى بالصورة. على كل حال إنما الأعمال بالنيات، والتصوير أصلا في الأصل إنه ممنوع، ولا ينبغي الإنسان أن يخلط عملا صالحا بعمل سيء، وقد يكون هذا العمل السيء قد يصل إلى درجة الشرك وهو الرياء. لأن مثل هؤلاء الذين ينتصبون في المساجد ويصور بعضهم بعض أو يرفع يديه يدعو أو يقرأ أو يتباكى، هذا لا شك أنه صار يصور لهم الرياء بفعله. يقول السائل: شاب جديد في الاستقامة، ما هي الأمور التي تساعد على الثبات؟ أولا يدعو ربه بالاستقامة والثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. ثم الحذر من الشيطان ووساوسه، والإكثار من الطاعات، والاستغفار عما سلف. فإذا ندم ندامة حقيقية وعزم على التوبة الصادقة فإن الله عز وجل يقبل توبة التائب ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن تاب من ذنب كمن لا ذنب له. يقول السائل: هل الأفضل في صلاة الجنازة رفع اليدين أم عدم رفعها؟ الأفضل رفع اليدين عند كل تكبيرة قياسا على الصلوات الأخرى. يقول السائل: أنه أفطر 4 أيام في رمضان الماضي بسبب مرض عقلي. إيش؟ أفطر في رمضان الماضي 4 أيام بسبب مرض عقلي، فماذا عليه؟ عقلي؟ نعم. على كل حال ما دام أنه يعرف أنه أفطر 4 أيام يجب أن يقضيها قبل أن يأتي رمضان، فإن كان ترك القضاء وهو صحيح معافى فقد أخطأ وعليه أن يقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان أنه معذور ما أخرها إلا لمرض فعليه القضاء بدون كفارة. فالواجب الإنسان إذا حصل عليه قضاء أن يبادر للقضاء، اقضوا الله فالله حق بالقضاء. يقول السائل: ما حكم الوشم في الجسم؟ الوشم؟ نعم. هذا من تغيير خلق الله. وقد علمنا قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة، فهذا لا يجوز ومحرم لأنه تغيير لخلق الله. يقول السائل: ما شك في نقصان عدد ركعات الصلاة المفروضة، فماذا عليه؟ عليه أن يبني على الأقل ويكمل ثم يسجد للسهو. يعني لو شك هل صلى المغرب ثنتين أو ثلاث فاليقين ثنتين، هذا يقين، إذن يأتي بثالثة، وهكذا الرباعية. لو شك هل صلى أربع أو ثلاث اليقين الثلاث، إذن عليه أن يأتي برابعة. وفي كل الحالات يسجد للسهو. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.